بسم الله الرحمن الرحيم. كما يقول جاء في حديث عبد الله بن عمرو النهي عن عمر رضي الله عنهما انه صلى العشاء الى منتصف الليل الاوسط، وهذا مقيد هنا الدليل على ان الوقت للفجر الصادق، هذا وقت اختياري، لان الاضطرار يؤخذ بحديث ليس في النوم تفريط، لكن التفريط من ترك صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. نحن نقول متى فريضة الصلاة؟ هي في الإشراء والمعراج. كذا متى فريضة الأذان؟ فريضة المدينة. الجمع بين حديث أبو سعيد لا صلاة بعد السبع حتى الشمس، وبين حديث لا تمنع أحدا صلى طاف بهذا البيت أو صلى، حديث جبير طاف بهذا البيت أو صلى مخصصا لتلك الأدلة فيما يتعلق بالطواف أو الصلاة بعد الطواف، وليست الصلاة مطلقا في أي وقت شاء في الحرم، إنما الصلاة بعد الطواف الصلاة لطوافه، هذا هو الصواب. كان إذا طاف صلى لسبوعه ركعتين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد على آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا واجعل عنا وعن كل سوء مكروه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى ولابن خزيمة عن أنس قال من السنة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح، الفلاح هو الفوز والبقاء، أي هلموا إلى سبب ذلك. قال الصلاة خير من النوم، وصححه ابن السكن، وفي رواية النسائي الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأذان الأول من الصبح. وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات في الأذان الأول من الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. في الأذان الأول من الصبح خاصة، وهو الصواب، هذا القول هو الصواب كما ثبت عن ابن عمر ذلك عند البيهقي، انه كان يقال في الاذان الاول من الصبح. وايضا يناسبه ان قوله الصلاه خير من النوم فيه حثا على الصلاه في ذلك الحين، وليس فيه امر ايجاب. اما في صلاه الفجر الذي هو اذان الفجر الصادق ففيه امر ايجاب، حي الصلاه حي الفلاح، فجعله في الأذان الأول هو الأنسب من حيث المعنى والأصح من حيث السند، أصح من غيره من حيث السند. قوله من السنة إذا كان المؤذن في الفجر حي على الفلاح، يقول بعد أي بعد الكلمة الثانية حي على الفلاح، حي على الفلاح يقول بعدها الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، هذا من السنة عند عامة لا نعلم من قال بوجودها، قال يوجد التفويج في الفجر لا في الأول ولا في الثاني، ولو تركها إنسان في الأول وفي الثاني ما ترك واجبا، وإنما هو من السنة. قال رحمه الله تعالى قال ابن رسلان وصحح هذه الرواية ابن خزيمة قال فشرعية التثويب إنما هو في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة. قال ولفظ النسائي في سننه الكبرى من جهة سفيان عن أبي جعفر عن أبي سليمان عن أبي محذورة قال كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. قال ابن حزم وإسناده صحيح، انتهى من تخريج الزركشي لأحاديث الرفاعي الرافعي. قال ومثل ذلك في سنن البيهقي الكبرى من حديث أبي محذور أنه كان يثوب في الأذان الأول من الصبح بأمره صلى الله عليه وسلم، يعني يثوب يذكر أن هذا خير وأفضل وفيه ثواب، هذا معنى يثوب التثويب. يثوب يقول الصلاة خير هذا أفضل لكم، هذا كذا يذكر ثواب، يذكر الثواب ذلك بقوله خير منه. قال رحمه الله قلت على هذا ليس من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها، بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم، فهو كألفاظ التسبيح الأخرى فهو كألفاظ التسبيح الآخر الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضا عن الأذان الأول. إنه بدعة، وسبحان الله ما زال من زمن الصنعاني إلى الآن ما كنا نظن إلا من هذا الأسلوب. تسبيح هذا محدث ذكرناه في بدع الجمعة، حكم الجمعة وبدعها، بل يأتون فيه بألفاظ شركية مثل قوله سبحان من لا تراه العيون، يعني ألفاظ هذا خاطئة مجملة، ومثل ماذا ألفاظ شركية سمعناها من بعض المؤذنين خاصة هؤلاء الذين في سبحان، وكان من قول ماذا. قال وإذا عرفت ذلك هان عليك ما اعتاده الفقهاء من الجدال في التثويب، هل هو من ألفاظ الأذان أو لا، وهل هو بدعة أو لا، ثم المراد من معناه اليقظة للصلاة خير من النوم، أي الراحة التي يعتاضونها في الآجل خير من النوم. أما القول بأنه بدعة في صلاة الفجر في الأذان الأول ولا في الثاني ما يقال بدعة، فمن قاله في الثاني ما يقال أنه بدعة، ومن قاله في الأول أقرب إلى السنة، والقول ببدعيته في الأذان الأول خطأ النحو، خطأ النحو، إنما الخلاف هل هو في الأول أم في الثاني، الصحيح أنه في الأول. البدعة هو هذا التسبيح الذي اعتادوه بغير دليل وشغلوا الناس به واستعاضوا به بدل السنة، جعلوا بدل السنة. قال ولنا نعم ما في مانع في الكبرى في الصغرى، لأن الكبرى الصغرى مأخوذة من الكبرى. قال ولنا كلام في هذه الكلمة أودعناه رسالة لطيفة. قال رحمه الله عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم. له رسالة في الصلاة خير من النوم. قال ثم المراد ما معناه اليقظة للصلاة خير من النوم، أي الراحة التي يعتاضونها في الآجل خير من النوم، خير من النوم. ولنا كلام في هذه الكلمة ودعناها رسالة طيفة من النوم، يعني عن رسالة في الصلاة خير من النوم، على أن الأمر فيها واضح من وجوه. الوجه الأول أنها سنة كما صرحت صرح بذلك حيانا. الوجه الثاني أنها في الأذان الأول، نعم ليست. الوجه الثالث أن من قال بدعيتها أنها لو قالها إنسان في الأذان الثاني ما صار مبتدعا، لأنها جاءت في أحاديثها هذا وإن كان الصواب هو الأول. الوجه الرابع أن من قال بدعيتها في الأذان الأول فقد أخطأ، ومن قال بدعيتها في الثاني أيضا في قوله نظر، لأنها موقف الرسالة اليواقي إضافة اليواقي، يعني لعله يشير إليها. طيب لا في الأذان موقف اليواقي معلومة مشهورة. قال رحمه الله تعالى وعن أبي محذورة قال ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي محذورة بل الترجيع حتى في بعض رواية مسلم في بعض النسخ كما سنقرأه من هذا أنه الآن عزاه للأربعة المربع، على أن التربيع يقولون في هذا المواضع. قال القاضي عياض منه لا ذكر الإمام النووي رحمه الله عن القاضي عياض في شرح مسلم تحت حديث 379 في كتاب الأذان الحديث أبي محذور الحديث أبي محذور قال القاضي عياض رحمه الله ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات وكذلك اختلفوا وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد في التثنية والتربيع والمشهور فيه التربيع وبالتربيع قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد جمهور العلماء وبالتثنية قال مالك واحتج بهذا الحديث وبأنه عمل أهل المدينة وبأنه عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن واحتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة مقبولة وبالتربيع عمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم والله أعلم. وفي هذا الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يشرع الترجيع عملا بحديث عبد الله بن زيد فإنه ليس فيه ترجيع. وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح والزيادة مقدمة مع أن حديث أبي محذور هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد فإن حديث أبي محذور سنة 8 من الهجرة بعد حنين. وليس ناسخا له ولكن ثابت هذا وهذا ثابت الترجيع وعدم الترجيع وأكثر أذانهم غير ترجيع فيما ذكرهم. قال وحديث زيد في أول الأمر وانضم إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار بالله التوفيق. اختلف أصحابنا في الترجيع هل هو ركن لا يصح الأذان إلا به أم هو سنة ليس ركنا حتى لو تركه صح الأذان مع فوات كمال فضيلة على وجهين والأصح عندهم أنه سنة. وذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه والصواب إثباته والله أعلم. ومن القول بأنه مخير بين هذا وهذا هو الصواب إن شاء رجع وإن شاء لم يرجع يعمل بذا ساره وبذا ساره. الترجيع ثابت سنة ولكن أردنا أن نقرأ أن التربيع حتى في رواية مسلم إنه السنة عن سيذكر هذا وقوله لكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط يعني هذا في النسخ التي اطلع عليها الحافظ بن حجر وقد اطلع على بعض النسخ فيها تربيع كما عند الخمسة. فعلى هذا التثنية شاذة ما يعمل بها في أول الأذان ما يقع الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله خاصة في الأذان ما عدا في الإقامة. التثنية في الأذان شاذة من حيث بعض النسخ وشاذة من حيث الروايات. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي محذورة تقدم ربطه وبيان حاله أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان أي ألقاه صلى الله عليه وسلم عليه بنفسه في قصة حاصلها أنه خرج أبو محذورة بعد الفتح إلى حنين هو وتسعة من أهل مكة فلما سمعوا الأذان أذنوا استهزاء بالمؤمنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت في هؤلاء تأذين الإنسان حسن الصوت فأرسل إلينا فأذنا رجلا رجلا وكنت آخرهم فأذنا رجلا رجلا وكنت آخرهم فقال حين أذنت تعال فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبرك علي ثلاث مرات ثم قال إذا فأذن عند المسجد الحرام فقلت يا رسول الله فعلمني الحديث فذكر فيه الترجيع أي في الشهادتين ولفظه عند أبي داود ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله تخفر بها صوتك قيل المراد أن يسمع من قربه قيل والحكمة في ذلك أن يأتي بهما أولا بتدبر وإخلاص ولا يأتي كمال ذلك إلا مع خفض الصوت. قال ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. فهذا هو الترجيع الذي ذهب جمهور العلماء إلى أنه مشروع بهذا الحديث الصحيح، وهو زيادة على حديث عبد الله بن زيد، وزيادة العدل مقبولة، وإلى عدم القول به ذهب الهادي عليه السلام. مختلف في ذهابه إلى عدم القول بها، لأن الدليل ورد بها، فيها زيادة على حديث عبد الله بن زيد. حديث عبد الله بن زيد لم يمنع منه، بسر ما علمه ما يعني سمعه عبد الله بن زيد، وثبتت هذه الزيادة من حديث أبي محذورة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه إياها. طيب، ويعلم من هذا أن الترجيع خاص بالشهادتين، فلو رجع في الحيعلتين أو في غير الشهادتين أعتد مفده. قال أبو حنيفة وآخرون عملا منهم بحديث عبد الله بن زيد الذي تقدم. قال أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله، أي في أول الأذان مرتين فقط، لا كما ذكره عبد الله بن زيد حنيفة بهذه الرواية عملت الهادوية ومالك وغير وعملت الهادوية ومالك وغيرهم ورواه أي حديث أبي محذورة هذا الخمسة أهل السنة الأربعة وأحمد، فذكروه أي التكبير في أول الأذان مربعا كروايات حديث عبد الله بن زيد. قال ابن عبد البر للتذكار التكبير أربع مرات، أول الأذان محفوظ من رواية الثقات من حديث أبي محذورة ومن حديث عبد الله بن زيد، وهي زيادة يجب قبولها. قال واعلم أن ابن تيمية في المنتقى نسب التربيع في حديث أبي محذورة إلى رواية مسلم، والمصنف لم ينسبه إليه بل نسبها إلى رواية الخمسة. فراجعت صحيح مسلم وشرحه فقال النووي إن أكثر أصوله فيها التكبير مرتين في أوله. وقال القاضي عياض إن في بعض طرق الفارسي لصحيح مسلم ذكر التكبير أربع مرات في أوله، وبه تعرف أن المصنف اعتبر أكثر الروايات، وابن تيمية اعتمد بعض طرقه، فلا يتوهم المنافاة بين كلام المصنف وابن تيمية. ما الكلام المصنف هو العمدة في هذا مثل تقدم عن ما أدرينا أن ابن تيمية وقف عن الأصل الذي فيه التربية، ما دام قد وقف عليها وأنه نسبة في بعض طرق الفارسي لرواية صحيح مسلم أنها ثابتة، فابن تيمية قوله يعتمد، ومن لم يثبتها وإن كانت كثيرا من النسخ يعني ما أثبت عنده مزيدا، لعله عنده مخطوطة وعنده نسخة وعنده كذا لنسخ مسلم فيها التربيع. الحاصل أن التربيع ثابت في رواية مسلم، وعلم في كلام مسلم فهو ثابت عند الخمسة والعمل عليه، لأن التثنية في الأذان في قوله في أول أذانه الله أكبر الله أكبر مرتين فقط هذا ما ثبتت به سنة، ما ثبتت به سنة. مقصود ابن تيمية وعبد السلام هذا المنطقة، هو ابن تيمية ليس شيخ الإسلام. قال وقال ابن الأثير في الجامع بعد سياقه للروايات وذكر روايات التربيع في أوله، وقال وأخرج مسلم من هذه الروايات الأخيرة انتهى كلامه، وليس بصحيح، فقد أخرج مسلم الرواية بتربيع التكبير في أوله كما قررنا انتهى. قال ابن حجر رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء. قال الصنعاني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال أمر ضم الهمز مبنيا لما لم يسمى فاعله، بني كذلك للعلم بالفاعل، فإنه لا يأمر بالأمور الشرعية إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل له الحديث الآتي قريبا بلال نائب مناب الفاعل أن يشفع بفتح أوله الأذان، يأتي بكلماته شفعا أي مثنى مثنى أو أربعا أربعا، فالكل يصدق عليه لا أنه شفعا. عارف هذا مع قوله شفعا مع الروايات التي فيها رواية أنه يعني يشفع الأذان يتر الإقامة يجعلها مرتين فقط، ولا يساند حديث رواية مسلم أنه ذكر الأذان في الأول تثنية، فالشفع يطلق على الاثنتين والأربع والست وما عدا ذلك، لا يقال أن المقصود بالشفع فقط الاثنتين. قال فالكل يصدق عليه أنه شفع، وهذا إجمال بينه حديث عبد الله بن زيد أبي محذورة أن يشفع التكبير أن يأتي به أربعا أربعا، وشفع غيره أن يأتي بها مرتين، وهذا بالنظر إلى الأكثر، وإلا فإن كلمة التهليل في آخره مرة واحدة اتفاقا ويوتر الإقامة يفرد ألفاظها إلا الإقامة بين. يعني لو زاد إنسان عملا بهذا الحديث يشفع الأذان وأتى بقول لا إله إلا الله مرتين في الأخير أتى بمحدث، لأن هذا متفق عليه أنها في الأخير ما تقال إلا مرة على أي حال كان، فقوله يشفع الأذان كذا كان هذا الأغلب. قال بين المراد بها بقوله، يعني قوله قد قامت الصلاة فإنه يشرع أن يأتي بها مرتين ولا يوترها. قال متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء، أعني قوله إلا الإقامة. واختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال. الأول للهادوية قالوا يشرع تثنية ألفاظ الإقامة كلها لحديث إن بلالا كان يثني الأذان والإقامة، رواه عبد الرزاق والدارقطني والطحاوي، إلا أنه قد ادعى فيه الحاكم الانقطاع وله طرق فيها ضعف. العمل ما هو على هذا الحديث أن ابن تيمية يثني الأذان والإقامة. قال لا تعارض رواية التربيع في التكبير ورواية الإفراد في الإقامة لصحتها، فلا يقال إن التثنية في ألفاظ كلمات الإقامة زيادة عدل فيجب قبولها لأنك قد عرفت أنها لم تصح. والثاني لمالك فقال تفرد الألفاظ ألفاظ الإقامة حتى قد قامت الصلاة. والثالث للجمهور أنها تفرد ألفاظها إلا قد قامت الصلاة فتتكرر عملا بالأحاديث الثابتة بذلك. قال وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. قال الصنعاني رحمه الله وللنسائي أي عن أنس أمر بالبناء للفاعل وهو النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، وإنما أتى به المصنف ليفيد أن الحديث الأول المتفق عليه مرفوع وإن ورد بصيغة البناء المجهول. قال الخطابي إسناد تثنية الأذان وإفراد الإقامة أصحها أي الروايات، وعليه أكثر علماء الأمصار، وجرى العمل به في الحرمين والحجاز والشام واليمن وديار مصر ونواحي الغرب إلى أقصى نواحي المغرب والغرب ونواحي الغرب إلى أقصى حجر من بلاد الإسلام. هذا الذي أشرنا عليه أن العمل على هذا إسناد تثنية الأذان وإفراد الإقامة أصحها أي الرواية عليه أكثر، تثنية الأذان وإفراد الإقامة هذا الذي أشرنا إليه من العمل المشهور على هذا، وإلا ذاك قد عمل به وعليه بعض الأدلة. قال ونواحي الغرب إلى أقصى حجر من بلاد الإسلام، ثم عد من قاله من الأئمة. قال رحمه الله قلت وكأنه أراد باليمن من كان فيها شافعي المذهب، إلا فقد عرفت مذهب الهادوية وهم سكان غالب اليمن. وما أحسن ما قاله بعض المتأخرين، فقد ذكر الخلاف في ألفاظ الأذان هل مثنى أو أربع، مثنى أو أربع أي التكبير في أوله، وهل فيه ترجيع الشهادتين أو لا. والخلاف في الإقامة ما لفظ هذه المسألة من غرائب الواقعات يقل نظيرها في الشريعة بل وفي العادات، وذلك أن هذه الألفاظ في الأذان والإقامة قليلة محصورة معينة يصاح بها في كل يوم وليلة خمس مرات في أعلى مكان. فقد أمر كل سامع أن يقول كما يقول المؤذن، وهم خير القرون في غرة الإسلام شديد غرة الإسلام شديدو المحافظة على الفضائل. ومع هذا كله لم يذكر خوض الصحابة والتابعين اختلافهم فيها، ثم جاء الخلاف الشديد في المتأخرين، ثم كل من المتفرقين أدلى بشيء صالح في الجملة وإن تفاوتت، وليس بين الروايات تنافي لعدم المانع من أن يكون كل سنة كما نقوله، وقد قيل في أمثاله مثل ألفاظ التشهد وصورة صلاة الخوف انتهى. أما بالنسبة لمثنى أو أربع فقد علفنا أن يقوله في ألفاظ الأذان هل مثنى أو أربع، هم قالوا في الأذان إلا في أوله أنهم أثناء أربع خلاف في أوله الله أكبر الله أكبر أم جعلها أربعا، عرفنا الراجح في ذلك أنها أربع. وأما الترجيع فعرفنا ثبوت الترجيع بالسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي محذورة علم النبي صلى الله عليه وسلم قال علمه الأذان وفيه الترجيع. وأما الخلاف في الإقامة هل مثنى أو فرادى إلا الإقامة إلا كل قد قامت الصلاة، فالصحيح والذي عليه الأكثر أنها مثنى، أنها مثنى، وهذا هو المشهور، ومع ذلك نحتاج لنظر. اللهم بارك. في زمنه ما أدري كانت موجودة أظنها موجودة من زمن قديم، الشوكاني بعدها ذكرها الجميع عرج عليها الليلة الثانية. أنا أشوف كيف تقرأ سورة المائدة.